بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها الرابعة، موضوعها الذين يجادلون في آيات الله والمغالطات الكبرى. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله. إن كلمة الشرع إنما تطلق كما ذكرنا بإطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول الشرع المحكم، ما كان موضعا لنص صحيح أو إجماع صريح، هذا لا يحل لأحد أن يخرج عنه ولا أن ينازع فيه ولا أن يجادل فيه بحال. الله جل جلاله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النوع الثاني الشرع المؤول، استنباطات الفقهاء واجتهاداتهم وتخريجاتهم من النصوص وردهم إليها، وهذا جهد بشري فيه الخطأ وفيه الصواب، فيه ما يقبل وفيه ما يرد. والإمام مالك رحمه الله يقول: ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الروضة صلوات ربي وسلامه عليه. فكل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله لأحد غيره عصمة ولا قداسة. نوع الثالث الشرع المبدل المنسوخ، أو ما أدخله الناس في الدين وهو ليس منه، أدخى منه يعني كذبا وزورا أو جهادة وتأويلا فاسدا فسادا محضا من جميع الوجوه. يبقى هذه إطلاقات كلمة الشرع. الشرع المحكم ليس لأحد أن ينازع فيه ولا أن يخرج عنه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا أراد خصوم الشريعة في هذه القضية؟ انظر إلى المجادلة في آيات الله، انظر إلى المغالطات الكبرى، انظر للالتفاف حول أصول الشريعة ومصادرها. نعم، قالوا اجتهادات الفقهاء باعترافكم عمل بشري، فعمل إكس على كل المكتبة الفقهية وكل تراثنا الفقهي عبر العصور، والشرع بيقول لي مصدره النصوص القرآن والسنة. طيب، الشرع المحكم، السنة فيها متواتر وفيها أحد، ونحن نقول يعني هكذا يقولون أحاديث الأحد ليست حجة في باب العمل. النزاع التقليدي هل هي حجة في باب الاعتقاد أم لا؟ لا، وسعوا الدائرة، أو ليست حجة في باب العمل، لا يثبت بها حلال ولا حرام، ولا تقام بها أحكام ولا شرائع. أنا أذكر كان أستاذا ورئيسا لقسم القانون المدني الوضعي، كان يدرس لنا في كلية الشريعة، فكان يقول أنت فكرني سنة الأحاديث المتواترة دي 7-8 أحاديث، أما حديث الأحد وهي الأصل في السنة لا تثبت بها أحكام ولا تقام بها شرائع. يعني لا تقولوا عنا أن احنا كفار وإحنا ونحن ما قلنا عنه أنهم كفار ونحن أساتذة القانون الوضعي، هيدي يقول ما فيش أصلا شريعة، الشريعة مردها إلى نصوص أحاد ونصوص أحاد لا تثبت بها أحكام، وهكذا بكلمة محدودة استطاع يعمل إكس على كل تراث السنة. اكتفوا بهذا؟ لا، قفزوا قفزة إلى القرآن، قالوا القرآن أيضا النص القرآني أو النص النبوي المتواتر بيظل مقدس عندما يكون في المطلق، في المجرد عندما تقترب منه محاولة لفهمه أو تفسيره أو تطبيقه أو تأويله يتأنسن. إيه معنى يتأنسن؟ يصبح عملا بشريا بحتا لا قداسة له ولا عصمة فيه، يفقد قداسته الأولى فيصبح في النهاية عمل بشري بحت. وكما قلت بالأمس إن كتاب مفهوم النص أحد الكتب أحد أساتذة الفلسفة وأخذ به جائزة رسمية كبرى كان يتمحور حول هذا المعنى عشان يضرب حجية النص، عارف الضرب في الثوابت، الضرب في المرتكزات، السنة متواتر وأحاد والأحاد لا تصلح حجة في باب العمل لا تقام بها أحكام ولا تبنى عليها شرائع، والمتواتر من السنة والقرآن يظل مقدسا ومعصوما وهو في المطلق، إذا اقتربت منه تفسيرا تأويلا فهما تطبيقا يتحول إلى عمل بشري فلا قداسة له ولا عصم ولا عصمة فيه. وبهذه المجادلة في آيات الله عز وجل قل، وبهذا الفجور والبلطجة الفكرية والعربدة الفكرية يتم الالتفاف على مصادر الشريعة المعصومة التي تلقتها الأمة بالقبول على مدى تاريخ الإسلام كله وعلى مدى مكان الإسلام كله. لا يبلغ أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين ما يبلغه هؤلاء من النكاية في الدين والطعن فيه وشن الغارة عليه وهم يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من صور البلطجة والعربدة الفكرية أيضا القواعد الفقهية التي تتعاملون بها وتبنون عليها مرتكزاتكم وتقيمون عليها صروحكم الفقهية أبدا، أنتم ظللتم واهمين لفترة طويلة، لقد ظللتم تقولون لنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآيات القرآن الكريم تنزلت لأسباب، وأحكام الله عز وجل كثير منها تنزل بمناسبات أسباب نزول، لكن الحكم لا يرتبط بسبب النزول فقط ما دام قد جاء فيه نص عام. وضربنا مثالا بآيات الزهار، من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذه الآيات تنزلت بمناسبة حادثة أن رجلا ظاهر من زوجته، لكن النص القرآن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فقرر قاعدة عامة، الذين يظاهرون لم تعد مرتبطة بخصوصية الحالة ولا بخصوص ولا بخصوصية مناسبة النزول. جاء هؤلاء قالوا لا لا لا، العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ. عارفين النتيجة ايه؟ النتيجة الغاء حجية القرآن الكريم وحجية السنة وقتية الشريعة. يبقى الأحكام مرتبطة بزمن التنزيل، مضى زمن التنزيل مضت صلاحية الأحكام وانتهى إلزامها وانتهت مرجعيتها وانتهى وجوب العمل بها. معاو الهدم تعمل في بنيان الإسلام وتعمل في أصول الشريعة وجذورها. كانوا دائما يقولون في ندواتهم الفكرية لابد من التركيز على ضرب المرتكزات والثوابت. دعك من الفروع، لا تهاجم واحد لأن عنده لحية ولا واحدة لأنها لبس حجاب، كل دي جزئيات. طيب إيه المطلوب؟ لا، تضرب في المرتكزات، في حجية السنة، في حجية النص الديني، في صلاحية الشريعة للتطبيق. هز البنيان من الأساس، وجه المدافع إلى الجذور والقواعد والأسس. كأنك في معسكر أحمر شيوعي أو في معسكر ليهود ونصارى وقد تمترسوا فيه وأخذوا يصوبون مدافعهم ويصوبون سهامهم للنيل من أصول الشريعة ومن مصادرها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ده شكل من أشكال الحرب على الشريعة والالتفاف على مرجعيتها والضرب في مرتكزاتها وأصولها. محور آخر من محاور المجادلة في آيات الله والضرب في مرتكزات دين الله عز وجل الزعم بأن كل شيء تمام، المساجد مفتوحة ورمضان يصام والحج يقام وقوف الحج والعمرة تذهب، الدين مقام. ما الذي أغضبكم؟ ما الذي ينقصكم؟ اختزال الدين في جملة من الشعائر والطقوس، استيراد المفهوم الغربي لكلمة الدين وتطبيقه على دين المسلمين. مفهوم الغرب لكلمة الدين شعائر، كنائس تفتح يوم الحد ولا علاقة للحياة بعد ذلك في مسيرتها وقائعها ونوازلها اليومية بالدين. المنظومة تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كأن الله قد خلق الخلق واعتزل إدارة الكون وسلمها لقيصر، يعبد فيها قيصر كما يشاء، يحكمها قيصر بما يشاء. ديننا إسلامنا يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ديننا إسلامنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ديننا إسلامنا يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إسلامنا يقوم على قاعدة الإسلام المطلق لله جل جلاله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قاعدة التسليم المطلق والانقياد المطلق لله جل جلاله، تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. قيصر في دين المسلمين، أيا كان هذا التعبير، اطلق على ملك، على رئيس، على أمير، عبد من عباد الله عز وجل، يحكمه دين الله عز وجل وتسيره شريعته. فقيصر مملوك لله جل جلاله، شأنه شأن سائر عباد الله عز وجل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمير يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. قيصر الحاكم الملك المسؤول موقوف بين يدي الله جل جلاله، هو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. وكان عمر يقول لو عثرت بغلة أو دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم أمهد لها الطريق. كان يرسل البعوث التي تخرج جهادا في سبيل الله يودعهم قائلا وإذا خرجتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم، وإذا خرجتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. وكان يقول لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي، لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. يعني يضع من الخطط والتراتيب ما يغنيهن، فلا يحتجن من بعده أن يقفن بباب أمير يتكففنه ويسألنه. هذه هي مفهوم السلطة والدولة والحكم في دين الله عز وجل. وفقهاءنا يعني يقولون عن الحكم في الإسلام نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن النبوة. الحاكم في الأمة الإسلامية نائب عن رسول الله، يخلف رسول الله على أمته، القائم فيهم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فأولى المهمات التي تناط به حراسة دين الله عز وجل، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فإذا نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة بيّن له الحجة وأوضح له السبيل وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود حتى يبقى الدين محروسا من خلل وتبقى الأمة ممنوعة من زلل. والحدود في الشريعة سياج يحمي الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم والكيان الإسلامي حتى لا ينتهك من قبل الشطار ومن قبل الخارجين على الشريعة والخارجين على تراتيبها والخارجين على قوانينها. فلا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويسير بها الناس في أسفارهم آمنين، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والحدود جوابر وزواجر، تزجر عن ارتكاب الجرائم وتجبر من تورط فيها، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فليستتر بستر الله عليه، لأن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا فأمره إلى الله، شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. فنظام العقاب في الشريعة يزجر عن ارتكاب المعاصي والجرائم ويجبر من تورط فيها، لأنها تكفير للسيئات وتطهير من الذنوب والخطايا، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. هذه إطلالة حول بعض مجادلات القوم في دين الله عز وجل وفي آياته. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.